قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمع تفسير بعض الآيات من سورة القصص، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. قال جمهور المفسرين: أصبح قلب أم موسى فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى صلى الله عليه وسلم. فليس المراد بالفراغ هنا الفراغ التام، إنما قال الجمهور فارغا إلا من ذكر موسى عليه الصلاة والسلام. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، وسبق التنويه على أن الله لم يذكر امرأة في القرآن الكريم باسمها إلا مريم عليها السلام، واستدل بهذا على استحباب صيانة أسماء النساء وعدم ابتذال أسماء النساء في المجالس. أما إذا احتج محتج بأن نساء النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفت أسماؤهن، فجوابه أن ذلك لعلة، وهي بث العلم الشرعي، إذ أن بث العلم الشرعي يحتاج إلى ذلك، وقد أمرنا بذلك، إذ الله قال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. وإلا فلم يكد اسم امرأة أبي بكر يعلم، ولا اسم امرأة عمر يعلم، وفي هذا المحافظة على أسماء النساء من الابتذال. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. قيل في معناها ورأي الأكثرين من العلماء: إن كادت أن تظهر أمرها وتبديه، تقول هذا ولدي هذا ولدي، إن كادت لتبدي به، أي إن كادت لتظهر أمر موسى وتقول هو ولدي، لولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن ربطنا على قلبها. فالثابت ثباته من الله، والذي يستطيع أن يكتم السر إنما قدرته على كتمان السر من الله. محافظتك على السر إنما هي منة من الله عليك، وإلا فلا تستطيع أن تكتم سرا إلا إذا أعانك الله على كتمانه. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين، أي لتكون من المصدقين بوعدنا الذي وعدناها. وقيل أيضا لتكون من المصدقين بوحدانيتنا وقدرتنا. وقالت لأخته قصيه، أي تتبعي أثره. وأيضا هنا اسم الأخت لم يذكر، وفي هذا تأكيد لما سبق بيانه أن أسماء النساء لا تبتذل ولا تمتهن. وقالت لأخته قصيه، اتبعي أثره، فيه مشروعية الأخذ بالأسباب، مشروعية الأخذ بالأسباب. وعلى الأخذ بالأسباب لا أقول عشرات الأدلة بل مئات الأدلة، مثل: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، مثل: وهزي إليك بجذع النخلة، مثل: اضرب برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، مثل: اضرب بعصاك البحر وإلا فالله قادر على أن يفلق البحر بدون أن يضرب موسى البحر بالعصا. مثل أعدوا لهم ما استطعتم من قوة وامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء أدلة كثيرة. وقالت لأختي قصي تتبعي أثرا فبصرت به عن جنب أي عن بعد. ولذا قيل للجنب جنب لابتعاده عن الصلاة وهم لا يشعرون. في هذا مشروعية أخذ الحيطة والحذر والحيطة والحذر. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل. التحريم هنا ليس تحريما شرعيا دينيا فإنه ليس بحرام على الطفل أن يرتضع وليس بحرام على موسى أن يرتضع. إنما التحريم هنا تحريم كوني قدري أي قدرنا عليه أن يمتنع من الرضاع. فكما لا يخفى هناك تحريم شرعي ديني وتحريم كوني قدري. تحريم شرعي ديني كما قال تعالى في كتابه الكريم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر كما قال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. تحريم شرعي ديني مثلا حرم الزنا تحريم شرعي ديني. فمن الممكن أن يزني شخص فالتحريم الشرعي الديني يمكن اقتحامه من البشر لكن التحريم الكوني القدري لا يمكن اقتحامه مثل تحريم المراضع على موسى صلى الله عليه وسلم. وكقوله تعالى في التحريم الكوني القدري حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حرام يعني ممنوع منعا قدريا أن القرية إذا أهلكت أن ترجع إلى الحياة الدنيا إلا يوم القيامة كما لا يخفى. فكما أن هناك إرادة شرعية دينية قضاء شرعي ديني هناك أيضا تحريم كوني قدري وتحريم شرعي ديني. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قضاء شرعي ديني. إن ممكن واحد يشرك ممكن واحد يعق والديه لكن إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب هذا قضاء كوني قدري. قال تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبله فقالت أي أخته هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. نسجت أقوال حول هذا القدر من الآية كيف كان وكيف توصلت إليهم وكيف قابلوها ولا يثبت منها شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. هنا كلام محذوف من السياق لكنه مفهوم. فهنا قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فلم يظهر أنهم وافقوا أو رفضوا لم ينص على ذلك. لكن قوله تعالى فرددناه إلى أمه يفيد أنهم وافقوا يفيد أنهم وافقوا أنهم أرسلوا إلى أمه تعالي أرضعيه وإلى آخره. فكم محذوف من السياق لكنه مفهوم حتما كما قال الخضر لموسى إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحد به خبرا إلى قوله فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. لم يرد أن موسى قال أنا موافق، بل قال تعالى فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. فقد يحذف شيء من السياقات أو لا يكون موجودا من الأصل ولكنه مفهوم. وعلى هذا الغرار أشياء كثيرة جدا في كتاب الله. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ، ما هناك تفاصيل أنه أخذ الكتاب وذهب وألقاه وفتحته وقرأته. قال فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. تقر العين أي تستقر، ومنه قوله تعالى في شأن أهل الإيمان الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، أي ما تستقر به الأعين ولا تنظر إلى غيره. إن الشخص مثلا إذا لم يكن ينجب على سبيل المثال ورأوا الأولاد يلعبون في الشوارع ويذهبون، ينظر لهذا الولد وينظر لهذا الولد ويتمنى ويتلهف أن يرزق بولد، حتى إن كان الشخص تقيا. فالخليل كان يقول رب هب لي من الصالحين، نفس تواقة إلى الولد زكريا، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فإذا كان لك ولد نجيب طيب دين متفوق في دراساته مؤدب مهذب، إذا نظرت لسير الأولاد ما التفت إليهم، هذا حرامي وهذا ماشي مع بنات وهذا فاسق، فتستقر عينك بولدك. فمن معاني قول أهل الإيمان ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين، أي ما تستقر به الأعين فلا تلتفت إلى غيره. قالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهو له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. قوله تعالى ولا تحزن، فعل الله لها ما فعل كي لا تحزن. ولا نعلم آية في كتاب الله فيها حض على الحزن، إنما دائما نرى ولا تحزن، لا يحزنك قولهم، فلا يحزنك قولهم، لا تهنوا ولا تحزنوا، كلها نواهي عن الحزن. فالكآبة والتحزن لا معنى له، إنما التفاؤل هو المطلوب. ما وجدنا إلا في قول الله تعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، هذا في شأن أهل النفاق. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. بكاء يختلف عن الحزن وإن كان في بعض المواطن بينهما تلازم. قال تعالى ولتعلم أن وعد الله حق، علما يقينيا تترقى في علمها ولا فيها تعلم، ولكن المؤمن يزداد إيمانا بتواتر الأدلة. وقد سلفت استدلالات كثيرة على ذلك، مفادها أن المؤمن يزداد إيمانا بتواتر الأدلة وتتابعها. فمثلا قال الخليل رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. أيضا قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من يؤويني حتى أبلغ رسالة ربي. والنصوص في هذا كثيرة. قال تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال العلماء إن الله سبحانه وتعالى كريم يعطي العبد ما سأل وأكثر مما سأل، وهذا أحد الوجوه في تفسير قول الله تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله. ففيها وجهان للعلماء، منهما أن الله يجيب دعوة الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويعطيهم أكثر مما سألوا، فغاية ما كانت تتمناه أم موسى غاية ما كانت تتمناه أم موسى وهي حامل بموسى عليه السلام أن يسلم الله ولدها من شفار الذباحين من المواسي والسكاكين، كانت خائفة أشد الخوف، غاية ما تتمناه وأقصى ما يمكن أن تسأله: يا رب احفظني واحفظ ولدي، يا رب احفظ ولدي. فيجعله يتربى سبحانه وتعالى، يجعل موسى يتربى في بيت فرعون على مرأة ومسمع من الجميع، وهي تدخل معززة مكرمة مكفولة محفوفة بالإكرامات والهدايا، وتشفع في من شاءت أن تشفع، وترضع ولدها وتأخذ أجرها وتشكر على صنيعها. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على العبد، أن الله يعطي المؤمن ما سأل وأفضل مما سأل وأعظم مما سأل. ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام يقول الله في شأنه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تعرف لا قرآن ولا إيمان، ما كان النبي يدري شيئا قبل بعثته لا عن الكتاب ولا عن الإيمان. وكذلك قال تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وما كان سليمان عليه السلام يتوقع إذ دعا ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي أن تسخر له الجن، ما كان يتوقع هذا ولا يرد على باله، ممكن يكون مال وفير ملك وفير، لكن ما توقع أن الجن تسخر له والشياطين كل بناء وغواص يغوصون في البحر ويستخرجون له ما يشاء، يعملون ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، ما كان يتوقع كل هذا. فأحد الوجوه في تفسير قوله تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، أنه يجيب أهل الإيمان ويعطيهم أكثر مما سألوا وأكثر مما طلبوا. قال تعالى: لما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. آتيناه حكما وعلما، قيل حكمة وقيل منصبا، قد كان في بيت فرعون له منصب، مجرد وجودك في بيت الرئاسة منصب، كذا قال بعض العلماء، وعلما. فالحكم المصاحب للعلم أكمل، عندك حكم لكنك جاهل، أنت ملك لكن ملك جاهل لا تفهم، اتخذك الناس سخريا وضحكوا عليك ولا يدوم لك ملكك، أنت وزير لكن وزير جاهل، ثاني يوم تفصل من عملك. لكن التلازم، آتيناه حكما وعلما. ثم ولكي تخرج القصة عن حيز الخصوص إلى التعميم ولا تقف القصة على ما وردت في شأنه فحسب، يقول تعالى: وكذلك نجزي المحسنين. فكل محسن يجازيه الله، كل محسن يجازيه الله. وهذا يتردد كثيرا في كتاب الله: كذلك نجزي من شكر. فكما أننا نجينا نوحا وأنعمنا عليه وأنجيناه وأغرقنا أعداءه، كذلك نجزي من شكر، حتى تخرج القصة إلى حيز العموم ولا تقف على من سيقت في شأنه، نحو ذكر في شأن يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام، وكذلك نجزي المحسنين، وفي المقابل أيضا وكذلك نجزي كل كفور، هل نجازي إلا الكفور؟ فلما ذكر الله الحجارة التي سلطت التي أرسلت على قوم لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد، ليست هذه الحجارة بعيدة عن أهل الظلم، فربي قادر على تسليطها أيضا على أهل الظلم أينما يكونون، ذلك حتى تؤتي القصة أكلها ولا يقول أين نحن من هؤلاء الرسل، صح أين نحن من هؤلاء الرسل، ولكن التقعيد أن المحسن يجازى وأن الفاجر يعاقب إلا إذا رحم الله أو ابتلى الله سبحانه. وكذلك نجزي المحسنين جعلنا الله إياكم منهم. والمراد بالمحسنين هنا هل هم العافون عن الناس، هل هم الفاعلون للفرض بعد النفل، وهذا الأذر للنفل بعد الفرض، هذا الأذر هنا، لأن يتوقع أن أم موسى كانت تفعل نافلة بعد فرض والله أعلم. هكذا أجمل القول أيضا، ولم تذكر تفاصيل في هذا الصدد، لم تذكر تفاصيل في السنة في هذا الصدد، إلا أنه قد ذكر الأثر المطول أثر عبد الله بن عباس في حديث الفتون، وإن أم موسى عليه السلام ربطت وضعته في تابوت وحبل في التابوت وترسله نهارا في الماء وفي الليل تسحبه وترضعه، أشياء مثل هذه ليس عليها أدلة، ولكن لا نستطيع أن نكذب بكذبها أو صدقها، إلا أن ابن عباس هو الذي ذكرها لعلها متلقفة من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. وذكر أيضا أن آل فرعون لما التقطوا موسى عليه السلام وقربوه إلى فرعون، وهذا في أثر ابن عباس، أخذ موسى لحية فرعون وجذبها إلى الأرض وطفل رضيع، فقالوا هذا الذي يخشى منه، هذا الذي يتوقع أن تزول مملكتك على يديه، فهم بقتله، فسخر الله امرأة فرعون فقالت إنه طفل لا يدري التمر من الجمر، وأتوا بتمرة وجمرة فمد يده على الجمرة فأخذها فأحدثت في لسانه شيئا فكان هذا الشيء سببا في نجاته. وذكر هذا بعض المفسرين عند قول الله تعالى أيضا عند قول فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، وعند قول موسى عليه السلام هارون أخي أجدد به أزري وأشرك في أمري هو أفصح مني لسانا فأرسله ما يريد أن يصدقني، كذا قال فريق من أهل العلم بناء على أثر ابن عباس الوارد في هذا الصدد، وكأنها أشياء تقوي ما ذهبوا إليه. قال ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أثر ابن عباس طويل جدا، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، استفيد من الآيات السابقة أن ثابت ثباته من الله، ولقد قال تعالى أيضا في شأن الفتية أصحاب الكهف وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، والمعنى ما كانوا يستطيعون أن يجهروا بكلمة ربنا رب السماوات رب السماوات والأرض أمام أئمة الكفر والجبابرة، لكن الذي قواهم هو الله سبحانه وتعالى. فسؤال الله أن يربط على القلوب أيضا مطلب، لأنك الجزع قد يحملك على فعل أي شيء. فمن الأدعية التي ينبغي أن ندعو بها أن نسأل الله أن يربط على قلوبنا، أن هذا الرباط على القلب يصبرك الله به، وبه تستطيع أن تقول كلمة الحق ولا تجزع لأحداث الليالي التي تمر بك في الليالي. أيضا فيه من الفوائد ما سبق من الفوائد أن أهل الصلاح يتسرب إليهم الحزن والقلق أحيانا، لأن أم موسى وصلت إلى حالة أنها ستبدي به، إن كادت لتبدي به، ائتني بولدي، هذا ولدي ائتني به، ولو قالتها لذبح الولد وانتهى أمره، لذبح الولد وانتهى أمره. فيتسرب إلى أهل الفضل الحزن أيضا والقلق أحيانا، لكن سرعان ما يرجعون إلى الهدوء والثبات بذكرهم لله سبحانه. قد ذكر بعض أهل العلم شيئا مشابها لهذا من قصة الصديق يوسف صلى الله عليه وسلم، قالوا قارن بين قول يوسف عليه السلام في أول أمر السجن، اذكرني عند ربك، اذكرني، قل للمالك في واحد سجين اسمه يوسف لعله ينظر في أمري، اذكرني عند ربك، ولكن قدر الله أنه لا يذكر يوسف. وبعد سنوات وحسن اليقين وقوي الإيمان أكثر وأكثر وأكثر في السجن، الملك يرسل إليه قل ارجع إلى ربك، وهو الذي كان يقول اذكرني عند ربك، والآن يأتيه رسول الملك ائتوني به يقول لا ارجع إلى ربك، أولا اسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. فتغير الأمر، وكل ذلك بالله ومن الله سبحانه وتعالى. فالحزن قد يتسرب إلى أهل الإيمان، لكن سرعان ما يفيء وينكشف عنه ماذا الحزن، وتعظم ثقتهم بالله سبحانه وتعالى. هل يستفاد من النواحي الفقهية الكفالة؟ أن الكفالة تفيد أنها ليست كفالة بالمال في الغالب هنا، إنما كفالة بالرعاية. وإذا نقول في كفالات الأيتام إن الكفالة على ضربين، كفالة بالمال وكفالة بالرعاية. يعني في واحد يكفل اليتيم بماله عن بعد، وآخر يكفل اليتيم ويرعاه ويقوم عليه. فلا يظن أن أم موسى كانت ستكفله بالماليات، إنما تكفله برعايتها وبإرضائها له. فالكفالة أنواع: كفالة بالمال، كفالة بالتربية، كفالة بالنصح للكبار، إلى غير ذلك. الكفالات أنواع: يكفلونه لكم وهم له ناصحون. كيف يكونون ناصحون لموسى عليه السلام؟ هل هنا تحول في الخطاب أم أن المراد ناصحون لموسى ويوجه النصح بأنه شيء آخر؟ فقيل إن المراد بالنصح هنا فعل ما ينفع موسى صلى الله عليه وسلم. وقيل هم للملك ناصحون في شأن موسى، نفعل له كذا، الولد مريض، الولد شوفي، نحتاج إلى كذا. فهذان وجهان يذكرهما أهل العلم. فأحيانا يمعن النظر، بل يلزم دوما إمعان النظر في الكلمات حتى لا يحصل عندك إرباك أو ارتباك مثلا، قد تظن أن هناك تعارض. على سبيل المثال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى عذرا، قال الله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى. فقد يظن ظن أن هناك تعارض بين أن ليس الإنسان إلا ما سعى، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة. فالعلماء يجيبون على هذا الإشكال الذي قد يرد على البعض، ليس للإنسان إلا ما سعى، أي لا يملك إلا سعيه، لا تملك إلا سعيك، لكن قد تنتفع بسعي غيرك. فالمنفي نفي الملك لا نفي الانتفاع. فمثلا قد تقول أنا لا أملك إلا بيتا، صح أنت لا تملك إلا بيتا، ولكن تفضل عليك شخص وقال اسكن في هذه الدار، فلا ينافي أنك لا تملك إلا بيتك، لكن أنت انتفعت ببيوت غيرك، تعال أعمل عزائمك عندي، اسكن عندي، سكن أولادك عندي. في نهاية الملك أنت لا تملك إلا سعيك، لكن لا يمنع أن تنتفع بسعي غيرك، لا يمنع ذلك. فالمنفي نفي، المنفي هو نفي التملك لا نفي الانتفاع. وبهذا أجاب أكثر العلماء على الإشكالات. نعم أنا لا أملك إلا 100 جنيه. عائشة تقول ما يوجد في بيتنا طعام إلا التمر والماء إلا الأسودان. طب ما كان يعيشكم؟ ثم لا تملكون إلا التمر والماء، لكن ما كان يعيشكم؟ قالت كان من الأنصار قوم كرام يرسلون إلينا الطعام. صح أنت لا توقد النار، ولكن طعمتك جاهز، الطعم أتاك جاهزا من بيت أقوام كرام. فلا تعارض بين ليس الإنسان إلا ما سعى وبين إذا مات العبد وانقطع عمله إلا من ثلاثة، إنك ليس للإنسان ملك إلا سعيه. وبعد ذلك ليس المراد نفي الانتفاع، إنما المراد نفي التملك. والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. نعم الله يكرمك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله وما أنا من المشركين.